بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله تعالى في باب الموصى له: فإن وصى لحي وميت يعلم موته يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى فله التسع. باب الموصى به: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في الهواء، وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال، وإن لم تجز الورثة بطلت الوصية. ولو كثر المال، ولو كثر المال وإن لم تجز الورثة. كذا عندكم أو إن لم أحسن الله إليك، إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشات، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أنه تصح الوصية بالحمل وللحمل. ما الفرق؟ بالحمل مصابه عين الحمل. طيب، وللحمل الموصى له يكون حمل. طيب، مثال الأول: قال أوصيت بما في بطن هذه الناقة لفلان، هذا بحمل. وللحمل مثل أوصيت أو العكس. الوصية بالحمل مثل وصية بالحمل للحمل، بأن يقول أوصيت بهذا المال لما في بطن هذه المرأة. طيب، المؤلف يقول تحقق وجوده. كيف نتحقق فهد؟ إيه يعني أوصى بحمل، كيف نتحقق وجود الحمل؟ يعني قال أو قال أوصيت بما في بطن هذه الشاة لفلان بالنسبة للآدمي أحسن. يعني له جارية، فقال أوصيت بما في بطن هذه الجارية لزيد، كيف نتحقق أنه وجد؟ نعم، إن أتت به من حين الوصية لأقل من ستة أشهر فأقل، علمنا أنه حين الوصية كان موجودا. واضح؟ فلو مثلا أوصى في أول محرم وولدته في الشهر الخامس، هنا نتيقن أن الحمل حين الوصية كان موجودا. كذلك الوصية للحمل، للحمل تصح الوصية للحمل. مثاله محمد الحميدي، أي كيف نتحقق؟ نعم، إن أتت به لأقل من ستة أشهر فأقل من حين الوصية، علمنا أو تيقنا أنه كان موجودا حين الوصية. طيب، طيب يقول المؤلف رحمه الله: إذا وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف. لو قال رجل حج عني بألف، ماذا نصنع؟ حتى تنفذ. فلو كانت الحجة الواحدة مثلا 100 ريال، كم نحج عنه؟ 10 مرات. طيب، لو قال حجوا عني حجة بألف، طيب يحجون عنه حجة واحدة ومزاد يكون للورثة، ومزاد للورثة. طيب، والمذهب ما زاد لمن يكون؟ لمن يحج عنه. وذكرنا أن إبراهيم تفصيل. نعم، إن عين الموصى له فالباقي يرد عليه، لأنه حينئذ عين، علمنا أنه قصد البر. وأما إذا أطلق فإن الفاضل. طيب، لو قال حج عني ولو بألف، محمد عيسى، ولو بألف، كم يحج؟ يحج عنه كم حجه؟ ولو بألف، لا قال حجوا عني ولو بألف، يحج حجة واحدة. والزائد هنا على التفصيل الورثة، أو إذا كان عين شخصا يكون له. طيب لو قدر أنه قال حجوا عني حجة بألف، حجوا عني بألف أو حجة بألف، وكانت قيمة الحجة أكثر مما أوصى به، مثل قال حجوا عني بألف وقيمة الحجة 3000 يعني أقل، فهل في هذا الحال هل نبطل الوصية أو ننتظر حتى نجد، أو نتبرع بهذا المال في وجوه البر والخير؟ هذه 3 احتمالات. طيب لو لم نجد، يعني مثلا افرض انه مثلا في بلاد بعيده ما يمكن ان يحج عنه من مكه مثلا، فهل هنا نبطل الوصيه او نقول ننتظر حتى نجد ثمن الحج يمكن يرخص او تنقص القيمه او يتبرع به في وجوه البر؟ الجواب ان كان سبب ارتفاع قيمة الحج أمر طارئ، إذا كان طارئا يعني بسبب مثل خوف الطرق أو نقص المراكب التي يذهب بها إلى مكة أو غلاء الوقود البنزين وما أشبه ذلك، فحينئذ ننتظر، ننتظر حتى يزول السبب ونحج عنه. وإن كان السبب ليس بطارئ مستمرا، فحينئذ إذا لم يجد من يحج عنه ولو من مكة يصرف في وجوه البر، يصرف في وجوه البر. طيب أوصى لجبريل، وأنت يا أخي أي قال أوصيت لجبريل، يصح جبريل عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يقول كان ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، أوصيت له بثلث مالي، ما يصح؟ السبب نعم ليس بشرا، لا يعقل لا يأكل أو لا يملك، لا يملك لأن الملائكة لا يملكون. طيب وصى لميت، لا الأخ قدامك عبد الرحمن أنت، أي نعم وصى لميت، قال أوصيت بثلث مالي لفلان الميت، لا يصح لأن الميت لا يملك. وذكرنا في المسألة احتمال آخر، ما هو؟ إن كان مراده نفقه، شلون ينفق عليه بقبر؟ يتصدق به عنه، فحينئذ يعمل بمراده. طيب رجل أوصى محمد بهوتي أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أوصيت بثلث مالي أو بكل مالي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تصح الوصية. نعم لأنه إيش؟ لا يملك، ميت لا يملك. طيب إذا قال يجعل يصرف في الصدقة عنه، نعم كل عمل نقول لا يحتاج، لأن ما من عمل يعمله الإنسان قربه وطاعة إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام مثل أجره. طيب الوصية للبهيمة، أمين أي. قال أوصيت بألف ريال لبقرة فلان، المذهب أنها لا تصح لأن البهيمة لا تملك، والقول الثاني تصح وتصرف في علفها ومصالحها. حسنت. طيب لو وصى لحي وميت يا نافع، قال أوصيت بثلثي لزيد وعمر، إذا كان يعلم موته فالكل للحي، وإن كان يجهل فللحي النصف. طيب ما وجه أنه إذا كان يعلم أن الحي له الكل؟ فقال أوصيت لزيد وعمر بثلث مالي، ويعلم أن عمرا ميت، لأن المحل الآن غير قابل، فنصرف هذه الوصية إلى محل قابل. وأما إذا كان يجهل فهو قد نوى أن لزيد النصف، نوى بقلبه أن زيد لا يستحق للنصف. طيب قال أهل العلم رحمهم الله، قال الفقهاء ما لم هذا إذا وصى لحي وميت، نعم القول الثاني المذهب أن له النصف مطلقا، نصف مطلقا. طيب ومحل الخلاف، محل الخلاف في المسألة ما لم يقل بينهما، فإن قال بينهما فليس للحي إلا النصف مطلقا، لأن البينية تقتضي المناصفة. طيب وصى بماله لابنيه وأجنبي، قال أوصيت بمالي لابني وأجنبي، ابن أخي، ماذا يكون؟ كيف إن كان فوق الثلث؟ عنده رجل خلف 30 مليون، وقال أوصيت بمالي لابني والأجنبي وابن أخي، كل المال كيف يكون القسمة؟ نقول إن أجاز الورثة فالمال بينهم أثلاثا، وإن لم يجز الورثة فالوصية الآن ما زاد على الثلث يرد إلى التركة، ويبقى عندنا ثلث يشترك فيه الثلاثة، يشترك فيه الثلاثة، لأن ما زاد على الثلث حق لمن؟ الورثة، فالورثة يستحقونه استحقاق أصلي. طيب فيكون للأجنبي تسع كذا صح؟ طيب لو كان له ثلاثة أبناء، لو ثلاثة أبناء قال أوصيت بمالي لأبناء الثلاثة وأجنبي، كم يكون للأجنبي؟ ربع الثلث كم؟ واحد من 12. طيب له أربعة أبناء، لا أربعة أبناء أضف الأربعة إلى الأجنبي خمسة، يعني الثلث بيكون أخماسا، يقسم الثلث بينهم أخماسا، تكون من 15. طيب أوصى لخمسة أبناء وأجنبي من 18. طيب نعم كيف؟ لا وصية لوارث، لأن فيه إضرارا ببقية الورثة، لكن إذا علمنا أنه لا يرث إلا الأبناء هذه، إلى وصية لوارث محل الحديث فيما إذا كان له مثل خمسة أبناء وأوصى لأحد أبنائه دون الآخرين. لماذا؟ لأن الوصية للوارث فيها إنقاص لحق من؟ حق الورثة، وهنا الورثة ما يضر، مفهوم لا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى به، باب الموصى به، وهذا هو الركن الثالث من أركان الوصية، لأنه سبق لنا أن الوصية لها أربعة أركان: موص وموصى له وموصى به وموصى إليه. الموصي سبق، والموصى إليه سبق، والموصى به وهو هذا. قال رحمه الله تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، تصح الوصية، تصح الصحة بمعنى النفوذ، يعني أن الحكم يترتب. تصح بما يعجز عنه، ما هنا يصح أن تكون اسما موصولا يعني بالذي يعجز عنه، ويصح أن تكون نكرة موصوفة يعني يصح بشيء يعجز عنه. طيب بما يعجز عن تسليمه كآبق، يعني أن الوصية تصح بالشيء الذي لا يقدر على تسليمه، مثل قال أوصيت لزيد بعبدي الآبق، له عبد أبق شرط، فقال أوصيت لزيد بعبدي الآبق، فالوصية صحيحة. مع أن الموصى به معجوز عن تسليمه، لا يقدر على تسليمه، لكن نقول تصح الوصية. لماذا؟ لأن الوصية تبرع محض، وصية تبرع محض، والموصى له إن حصل له الموصى به فهو غانم، وإن لم يحصل له الموصى به فهو سالم، مفهوم؟ فإذا قال مثلا الموصى له العبد الآبق، أنا لم أعرف العبد الآبق، يمكن أحصل ويمكن لا أحصل، فنقول هو إن حصل العبد فهو غانم، وإن لم يحصل العبد فهو سالم، إذن لا غرامة عليه. طيب، فإذا قال قائل لا بل عليه غرامة لأنه سوف يذهب يبحث عن العبد، نقول بحثه عن العبد هذا هل هو مكره أو باختيار منه؟ باختيار منه، باختيار منه. كذلك طير في هواء، طير في هواء، إنسان له حمام فقال أوصيت لزيد بهذا الحمام الذي في السماء، يصح، فتصح الوصية وإن كان معجوزا عن تسليمه أو غير مقدور على تسليمه فتصح، لأن الموصى له إن حصل له الحمام فهو غانم، وإن لم يحصل له الحمام فهو سالم. وظاهر كلامه رحمه الله وطير في هواء سواء ألف الرجوع أم لم يألف الرجوع، لأن الحمام على نوعين، نوع يألف الرجوع ونوع لا يألف الرجوع، وكلاهما تصح فيهما الوصية، لأنه إذا صحت الوصية فيما لا يألف الرجوع ففيما يألف الرجوع من باب أولى. طيب، أوصى له بمغصوب، إنسان غصبت منه سيارة فقال أوصيت بسيارة المغصوبة لفلان، تصح؟ نعم تصح، لأنه إن حصلها فهو غانم وإن لم يحصلها فهو سالم. طيب، أوصى له بحمل في بطن، تصح كما سبق، لأن تصح بحمل ولحمل لما سبق. لماذا؟ كل هذه المسائل نقول تصح فيها لأن الوصية تبرع محض، تبرع محض، وهذا بخلاف عقود المعاوضات، فإن عقود المعاوضات لا يصح فيها الغرر والجهالة، بل لا بد فيها من التحرير، لا بد فيها من التحرير. فلو قال بعتك عبدي الآبق فلا يصح البيع، لا يصح البيع، أو بعتك عبدي المغصوب فلا يصح البيع. السبب نقول لأن هذا غرر وجهالة وسبب للعداوة والبغضاء. ووجه ذلك أنه إذا كان لي عبد، إذا كان لي عبد قد أبق، قيمة العبد وهو غير آبق مثلا 1000 ريال، هو حينما يهرب ويأبق بكم سأبيعه؟ هل أبيعه بالألف؟ ها؟ لا، تتبيعه بأقل، يمكن نصف أو أقل، فأقول بعتك عبدي الآبق 500 وقيمته حقيقة 1000 ريال، هذا المشتري إن حصل العبد فهو غانم، لأنه حصل ما يساوي 1500، حصل ما يساوي 1500، وحينئذ يكون في قلب البائع شيء، ليتني لم أبعه، ليتني صابر وما أشبه ذلك. وإن لم يحصل العبد فهو خاسر، وهذا هو الميسر. إذن نقول لا يجوز أن في عقود المعاوضات لا يجوز أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه أو ما لا يمكن تسليمه، لأن العقد هنا يدور بين المغنم والمغرم فهو ميسر، لأنه إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل فهو غارم، وهذا هو الميسر. طيب، هل يجوز بيع الطير في الهواء؟ المذهب لا يجوز مطلقا، حتى نعم لا يجوز مطلقا. وقال بعض العلماء إن ألف الرجوع جاز، وإن لم يألف الرجوع لم يجوز، يعني إن كان هذا الطير يألف الرجوع فإنه يجوز إحالة على الغالب، وإن لم يألف الرجوع فلا يجوز. طيب، لو قدرنا أنه يألف الرجوع ولم يرجع، حينئذ يكون للمشتري الفسخ، يكون المشتري فسخ. طيب، يقول رحمه الله وبالمعدوم تصح الوصية بالمعدوم. طيب، هنا بهذا عرفنا أن القول الراجح كما سبق فيه في الهبة أنه تصح هبة المجهول. يعني بهذا التقرير يتبين أيضا رجحان القول بصحة هبة المجهول، لأن الموهوب له إن حصله فهو غانم وإن لم يحصله فهو سالم. قال وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه، كبما يحمل حيوانه، مثل قال أوصيت لزيد بما تحمل ناقتي، تحمل ناقتي، هذا يصح مع أنه معدوم، مع أنه معدوم. والسبب ما سبق، أو العلة ما سبق، إن حصلها فهو غانم وإن لم يحصلها فهو سالم. طيب لو قال أوصيت لزيد بما في بطن ناقتي ولم يكن في بطن ناقته شيء ثم حملت، هل تصح الوصية؟ لا تصح الوصية. إذن الوصية بالحمل إن كان معينا فيشترط وجوده حين الوصية، وإن كان الموصى به في الحمل نماء مثل بما تحمل ناقتي بما تحمل شاتي فإن الوصية تصح. ولذلك المؤلف يقول تصح بالمعدوم كبما يحمل حيوانه. واضح؟ أعيد، الوصية بالحمل إن كان الحمل معينا، كان الحمل معينا مثل أن يقول أوصيت لزيد بما في بطن ناقتي ولم يكن في بطن ناقته حمل، فالوصية لا تصح لأن محل الوصية غير موجود، مفقود. لكن لو قال أوصيت لزيد بما تحمل ناقتي، فقد أوصى هنا بالحمل أو بنماء الناقة، بالنماء، والنماء معلوم أنه يحدث شيئا فشيئا. طيب كذلك يقول بما يحمل وشجرته أبدا أو مدة معينة، أبدا مثل أن يقول أوصيت لزيد بما تحمل ناقتي ويطلق أبد، أبدا حتى تموت. مدة معينة مثل أوصيت لزيد بما تحمل ناقتي لمدة 10 سنوات. طيب بعد 10 سنوات ماذا نصنع؟ بعد 10 سنوات أوصى لزيد بما تحمل ناقته لمدة 10 سنوات، ثم مضت 10 سنوات، هل يعود الحمل يكون للورثة أو يصرف في وجوه البر والخير؟ يكون للورثة. الآن أوصى، قال أوصيت بحمل ناقتي لمدة كذا وكذا ثم انتهت المدة، فهل يعود ما أوصى به إلى الورثة أو يصرف في وجوه البر؟ نقول إن عين شخصا أو مصرفا بعده صرف إليه، وإلا فإن علمنا أن مراد الموصي البر فحينئذ يصرف في وجوه البر، وإلا عاد إلى الورثة. طيب يقول رحمه الله وشجرته أبدا، مثل قال أوصيت لفلان بثمر نخلتي هذه وهو موجود، يصح، لكن مو بهذا مراد المؤلف بما تحمل، مثل يقول أوصيت لفلان بما تحمل شجرتي أبدا أو معين. أبدا يعني إلى أن تموت، معين لمدة مثلا 20 سنة 30 سنة وما أشبه ذلك، فالوصية صحيحة. قال فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية لفوات المحل. طيب وقول المؤلف رحمه الله إن لم يحصل شيء بطلت الوصية، مراده إذا لم يحصل شيء إطلاقا فإنها تبطل، أما إذا لم يحصل في سنة من السنوات فإن الوصية لا تبطل بل تستمر فيما بعد من السنوات، مثل قال أوصيت لزيد بما تحمل هذه النخلة وفي سنة من السنوات لم تثمر النخلة، نقول الوصية في هذه السنة بطلت الوصية في هذه السنة، يعني لا شيء له في هذه السنة، لفوات المحل. لكن في السنوات القادمة لو أثمرت تصح، يعني يكون له الثمر. واضح يا يعني بطلت تلك السنة، محلها بطل، لكن الوصية أصلها موجود. مثال ذلك، إنسان قال أوصيت بثمرة نخلتي لفلان، أوصيت بما تحمل نخلتي لفلان، حملت السنة الأولى فله، في الثانية أخذ الثمرة، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، في السنة السادسة قدر الله أن هذه النخلة لم تثمر، لم تثمر. طيب نقول تبطل هذه السنة، ما في وصية. طيب لو جاء الموصى له إلى الورثة وقال إن ميتكم قد أوصى لي بثمرة هذه النخلة وهي في هذه السنة لم تثمر، فثمنوا أو قدروا ثمرة النخل وأعطوني دراهم، يمكن ولا أو يلزمهم؟ لا، لا يلزمهم. طيب يقول رحمه الله فإن لم يحصل من بطلة الوصية وتصح بكلب صيد ونحوه، تصح الوصية بكلب صيد ونحوه، يعني حرث وماشية، لأن الكلاب التي يباح اقتناؤها هي ثلاثة: كلب الصيد والحرث والماشية، وما سواها من الكلاب لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز اقتناؤه. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص كل يوم من أجله قراط، قراط. طيب مثال، قال أوصيت لفلان بكلبي، أوصيت بهذا الكلب لفلان، فالوصية صحيحة، وصية صحيحة. طيب إذا قال كيف تصح الوصية والكلب ليس مالا، ليس بمال، الكلب نعم نقول الكلب اختصاص، والتركة هي ما يخلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، والكلب من الاختصاص. إذن تصح الوصية بالكلب لأنه تركة، تركة. وحقيقة الوصية بالكلب حقيقتها أنها تنازل عن حقه أو عن اختصاصه بهذا الكلب لفلان، وإلا فإن الكلب ليس مالا. طيب ونحوه، وبزيت متنجس وله ثلثهما. طيب وصى له بكلب، قال أوصيت لفلان بهذا الكلب، أوصيت بهذا الكلب لفلان، أوصيت بهذا الكلب لفلان، وكان هذا الميت قد خلف 10 ملايين وكلب، 10 ملايين وكلب، وقد قال أوصيت لفلان بهذا الكلب، ما الحكم؟ نقول إن أجاز الورثة فالكلب كله للموصى له، وإن لم يجز الورثة فليس للموصى له من الكلب إلا ثلثه فقط. لماذا؟ مع أن الملايين، يقول يا جماعة كلب وأنتم عندكم ملايين. نقول نعم، لأنه ليس في التركة من جنسه، فنقسم هذا الكلب أثلاثا، ليس هناك مال من جنسه فيقسم الكلب أثلاثا فيكون له إيش؟ الثلث. كيف طريقة قسمه؟ يكون مشترك بينهم ثلث ثلث ثلث. واضح؟ مفهوم الآن؟ إذن إذا أوصله بكلب، إذا أوصله بكلب وقد خلف مالا، فإن أجاز الورثة فالكلب كله للموصلة، وإن لم يخلف هو نعم، وإن لم يوجد نعم، وإن لم يجز الورثة، وإن لم يجز الورثة فليس له إلا الثلث، ثلث الكلب، يعني يكون مشترك بينهم. هذا اللي يقول ناخذ يوم يومين وأنت يوم. طيب لو خلف 3 كلاب ودراهم وقال أوصيت بكلبي لفلان، فله الكلب كله، لأنه هناك من جنسه ثلثان من جنسه، فهو يخرج من الثلث ولا ما يخرج؟ يخرج من الثلث. مفهوم؟ طيب ولذلك قال المؤلف وله ثلثهما، ثلثهما ولو كثر المال، ولو كثر المال. والسبب أن هذه العين ليس في التركة من جنسها، وحينئذ هذا المختص يقسم أثلاثا، يقسم أثلاثا. طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى بين القول الراجح. طيب وبزيت متنجس أوصى له بزيت متنجس، زيت متنجس، مثل عنده زيت دهن شاة أو بعير أو بقرة وقعت فيه فأرة أو نجاسة. المذهب أن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره، لا يطهره ولو بماء البحر ومن بعده سبعة أبحر ما يطهر، لا يمكن تطهير الدهن إطلاقا على المذهب. إذن هو متنجس ليس بمال، يكون ليس بمال. أوصى له، قال أوصيت لزيد بهذه القلة، بهذه القلة من هذا الدهن النجس، ومات وخلف دراهم 10,000 وقلة الدهن المتنجس. كم يكون للموصى له؟ له ثلث القلة. السبب أنه ليس في المال أو ليس في التركة على الصح من جنسها، فتقسم ثلاثة. وهذا القول مبني على أن الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره. وقد سبق لنا في البيع وفي كتاب الطهارة أن الدهن يمكن تطهيره. وعلى هذا فيقال إن هذا إن الموصلة له القلة كاملة إن خرجت من الثلث، إن خرجت من الثلث لأنه يمكن تطهيره. مثل إنسان خلف 10,000 ريال وقلة من الدهن متنجسة، هنا القلة تخرج من الثلث أو لا؟ إذا كانت قيمتها 100 ريال تخرج، تخرج، إذن يستحقها كاملة. طيب، أوصى له بقلة رجل عنده 3 قلال متنجسة، وأوصى لزيد بقلة له كاملة، له كاملة. طيب، أوصى إنسان عنده 10 قلال واحدة متنجسة، فقال أوصيت لزيد بهذه القلة، على المذهب له ثلثها لأنه ليس في المال من جنسها، لأن الطاهر مال والنجس أو المتنجس ليس مالا. والقول الراجح أنه يستحقها كاملة لأنها تخرج من الثلث، فهو كما لو أوصى له بثوب متنجس، والثوب المتنجس يمكن تطهيره، يمكن تطهيره. واضح؟ طيب، إذن إذا أوصى له بكلب فإن أجاز الورثة فله الكلب كاملا، وإن كان في التركة من جنسه ما يخرج به الكلب من الثلث فله الكلب أيضا كاملا، وإن لم تجز الورثة فليس له إلا الثلث. وهكذا يقال في الزيت المتنجس، في الزيت المتنجس. وقال بعض العلماء إنه إذا أوصى له بكلب وكان في التركة مال كثير فإن الكلب يكون للموصى له، لأننا لو قدرنا أن هذا الكلب مال، لو قدرناه مالا لكان يخرج من الثلث. ونحن نعلم أن مراد الموصي حينما يوصي بالكلب وهو ذو مال كثير أن مراده إيش؟ أن يكون الكلب كله لمن؟ للموصى له، وهذا القول هو الراجح. طيب، المؤلف يقول رحمه الله وبزيت متنجس، لم يقل بزيت نجس، لم يقل بزيت نجس. والسبب أن الزيت النجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا على المذهب. شف، عندنا الزيت متنجس يجوز الانتفاع به لكن على وجه لا يتعدى، أما الزيت المتنج نعم الزيت المتنجس يجوز الانتفاع به على وجه لا يتعدى، أما الزيت النجس فلا يجوز الانتفاع به كلية. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، هو حرام، هو حرام. مفهوم؟ إذن لا يجوز الانتفاع بالدهن النجس لقوله هو حرام. وهذا مبني على أن الضمير في قوله هو حرام عائد على الانتفاع. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، هل هو عائد على البيع أو هو عائد على الانتفاع. ومعلوم أن إذا عاد الانتفاع عاد على البيع من باب أولى. فقال بعض العلماء إن الضمير يعود على البيع، يعود على البيع لأنه هو محل السياق، إن الله حرم بيع بيع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام مبررات تبيح البيع، ومع ذلك قال لا هو حرام، فدل ذلك على أن الضمير في قوله هو حرام عائد على البيع، عائد على البيع. وهذا القول هو الراجح. وبناء على ذلك يعني أنه يجوز، وبناء على ذلك يجوز الانتفاع بالدهن النجس على وجه لا يتعدى. فلو كان عند إنسان ميتة وصفى منها دهنا، صفى منها دهنا وقال أوصيت بهذا الدهن لفلان صاحب مجصة يستخدم يضيء به، فالوصية صحيحة، وصية صحيحة، لأنه يمكن الانتفاع، لأن من شروط الوصية أن يكون فيها نفع، وهذه فيها نفع. طيب، يقول رحمه الله ولو كثر وله ثلثهما وتصح بمجهول كعبد. طيب، استفدنا من ما تقدم أنه لابد أن تكون الوصية فيها نفع، فما لا نفع فيه لا تصح الوصية فيه، وكذلك ما فيه نفع ونفعه محرم، نفعه محرم لا تصح الوصية به، إلا إذا أمكن الانتفاع به على وجه مباح، على وجه مباح. طيب، لو قال أوصيت لزيد عنده آلة له، قال أوصيت بآلة هذه له لزيد، وصية، طيب يمكن ينتفع بها، يمكن ينتفع بخشب، نقول تصح وتجعل خشبا، إذا كان يمكن ينتفع بالآلة تجعل آلة وينتفع بها. أم لكن يجب على الورثة قبل أن يسلموها إليه أن يقلبوها خشب، أن يقلبوها خشبا خشبا، لأننا نستفيد بذلك تحقيق مراد الموصي، الموصي يمكن أنه قصد القربة، ما نعلم أن قصده المحرم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أوصى رجل قال أوصيت بإحراق مالي بعد موتي، أن يحرق مالي بعد موتي، أوصى قال أوصيت أن يحرق مالي بعد موتي، ماذا نصنع؟ قالوا يجعل في بخور الكعبة، يبخر في المسجد الحرام. ولو قال أوصيت بأن يرمى مالي في البحر، يعمل به إيش؟ طعام للسمك. لا يعمل به سفن في الجهاد ومنحوه، لأن في ذلك تحقيقا لغرض من؟ غرض الموصي. قال وتصح بمجهول كعبد وشات، كعبد وشات، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. طيب، كعبد وشات مجهول، لكنه موجود، يعني عبد موجود ولكن مجهول، يعني أنه يحتاج إلى تعيين. مثل إنسان عنده 100 عبد فقال أوصيت بعبد من عبيدي لفلان، فتصح الوصية ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. مثال آخر، شات، قال أوصيت لفلان بشات من قطيعي، فتصح الوصية ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. الاسم العرفي للشات هي الأنثى من الضأن، الأنثى من الضأن. فلو أحضر الورثة له تيسا، قال أوصيت بشات لفلان بشات ومات، فجاء الموصى له يطالب الورثة بالشات فأعطوه تيسا، يصح أو لا؟ المؤلف يقول ما يقع عليه الاسم العرفي، اسم العرفي. فعلى هذا نقول لابد من إيش؟ من الشات، وهي الأنثى من الضأن، لأن هذا هو المتبادر في العرف، في العرف. وقال بعض العلماء بل يقدم هنا الاسم اللغوي، الحقيقة اللغوية. فعلى هذا لو أعطاه الورثة تيسا فإنه يصح، لأن الشاة في اللغة العربية تشمل الأنثى من الضأن والذكر والمعز ونحوه. الشاة في اللغة العربية وكذلك في الشرع تشمل الأمور، تشمل الذكر والأنثى من الضأن، وتشمل أيضا الذكر والأنثى من المعز. ولذلك إذا قال الفقهاء رحمه الله من ترك واجبا فعليه دم، ما المراد بالدم هنا؟ شاة ذكر أو أنثى، أو معز ذكر أو أنثى. ولذلك الأضحية تصح بالضأن ذكرا أو أنثى، وتصح بالمعز. إذن قالوا يعطى ما يقع عليه الاسم اللغوي، اللغوي اسم في اللغة، فعلى هذا يعطونه إيش؟ لو أعطوه تيسا أجزا. إذن عندنا إذا أوصى بشات، إذا أوصى بشات، فهل نراعي الحقيقة اللغوية أو نراعي الحقيقة العرفية؟ المؤلف رحمه الله يقول يقدم الاسم العرفي، العرفي. والمذهب في هذه المسألة أنها تقدم الحقيقة اللغوية، قالوا لأنها الأصل وعليها يحمل كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه تقدم الحقيقة العرفية، وذلك لأن كلام الناطقين يحمل على المعهود في لغتهم، يحمل على المعهود في لغتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، نحو ما أسمع. فعلى هذا نقول كلام الناطقين يحمل على المعهود عندهم. والموصي إذا قال شات نحمله على المعهود عندهم، إذا كانت الشات المراد الأنثى من الضأن فيعطى الأنثى من الضأن. طيب لو أوصى له ببعير وثور، قال أوصيت لفلان شات وبعير وثور، على المذهب يجوز أن يعطوه ثور بقرة ذكر أو أنثى، والبعير يعطونه ذكر أو أنثى، ومسألة الشات يعطونه ضأنا أو معزا أو غيرها. وعلى ما مشى عليه المؤلف رحمه الله يعطونه أنثى من الضأن، وذكر من البقر، وذكر من الإبل.